قال النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدة فإن لم تستطع فعلى جنب. نعم أحسن عليك. طول المدة الآن والآن مريض والأربعة أشهر كثيرة هي صليها صليها على حسب حاله لأن هذا متساهل. نعم. حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني عمارة عن أبي معمر قال سألنا خبابا أكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال نعم. قلنا بأي شيء كنتم تعرفون؟ قال باضطراب لحيته. نعم. هذا في استدل به المؤلف على مشروعية القراءة في الظهر والعصر، الفاتحة لا بد منها في كل ركعة، وفيها أن الصحابة كانوا يعرفون أنه يقرأ في الصلاة السرية باضطراب لحيته، هذه علامة. وفي علامة ثانية أيضا جاءت في الحديث كما سيأتي أنه كان يسمعهم الآية أحيانا، أحيانا يجهر بالآية ليعلم الناس أنه يقرأ، يجهر بالآية أو ببعض الآية، فثاني علامتان يعرف الصحابة بها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في السرية اضطراب لحيته، والثاني أنه يسمعهم الآية أحيانا. نعم. باب القراءة في العصر. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي معمر قال قلت لخباب بن أرت رضي الله عنه أكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال نعم. قال قلت بأي شيء كنتم تعلمون قراءته؟ قال باضطراب لحيته. نعم كما سبق. باب القراءة، الترجمة الأولى في القراءة في الظهر، والترجمة الثانية القراءة في العصر، في أنه يقرأ في العصر ويقرأ في الظهر. نعم. حدثنا المكي بن إبراهيم عن هشام عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة سورة ويسمعنا الآية أحيانا. نعم. في أنه يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر، يقرأ في الركعتين يعني الأوليين من الظهر بفاتحة الكتاب وسورة سورة في حديث أبي قتادة، ومفهومه أنه في الركعتين الأخريين يقتصر على الفاتحة، لكن جاء في حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما قرأ في الأخريين، ربما قرأ في الأخريين من صلاة الظهر الأخيرتين يقرأ فيهما زيادة على الفاتحة، أنه كان يقرأ في حديث أبي سعيد في الركعتين الأخريين بمقدار 30 آية وفي الركعتين الأخريين بمقدار 15 آية، فيكون الفاتحة 7 آيات ومعها 7 أخرى. وفي حديث أبي قتادة أنه كان يقتصر على قراءة الفاتحة، فدل على أنه يقرأ أحيانا في الركعتين الأخريين زيادة على فاتحة الكتاب. وفيه أنهم يعرفون قراءتها بإسماعها، قال ويسمعون الآية أحيانا، هذه العلامة الثانية. والعلامة السابقة أنه كان يقرأ لأنه كان يعرفون ذلك باضطراب لحيته عليه الصلاة والسلام. نعم. نعم. نعم. في خلاف، بعض العلماء أوجب ذلك، بعض الصحابة ورد عنهم وجوبها كما سيأتي، بعض العلماء أوجب قراءة بعض الصحابة عثمان بن أبي العاص، وكذلك بعض الأحناف يرون وجوب القراءة فيما زاد على الفاتحة، والجمهور على أنها ما زاد على الفاتحة مستحب، والصواب أن ما زاد على الفاتحة مستحب وأنه لا يجب إلا قراءة الفاتحة. بعض الصحابة أوجبها، بعض العلماء أوجبها. نعم. نعم، إذا نظر يحتاج إلى النظر إليه ليرى هل ركع ولم يركع، كان قريبا منه أو وهو أمامه، لا بأس الحاجة. نعم. باب القراءة في المغرب. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عبد، ورواية أيضا عن الإمام أحمد، يعني بعض الصحابة عثمان بن أبي العاص وجماعة، ورواية عن الإمام أحمد أنه تجب، تجب قراءة ما زاد على الفاتحة أحيانا، والصواب أن الواجب قراءة الفاتحة، وما زاد عنها مستحب، والذي ورد الزيادة عليها في الركعتين الأخريين من صلاة الظهر كما جاء في حديث أبي سعيد